إن الله في هذه الشهر الأمراض أم ماذا؟ أي لا ليس بالصحيح. هذا الحديث ليس بالصحيح، لا يصح. رأيت ربي على هيئة الشهاب الأمرد ضعيف جدا ولا يصح. وهذه المسائل التي يثبتها أهل السنة والجماعة، بل أجمعوا أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يرى ربه في حال المنام، كلما قوي إيمانه كلما يعني قد يرى رب. لك قال الدارمي صاحب المسند، قال باب رؤية الله في المنام، باب رؤية الله في المنام. ثم ساق حديث قال سلم رأيت ربي يعني في المنام، ثم ساق بعد قال حسن البصري من رأى الله في المنام دخل الجنة، لأنه خاص بأولياء الله. وذكروا أن الإمام أحمد رأى الله في المنام 100 مرة يذكر عنه رحمه الله. لكن حديث رأيت ربي على هيئة الشاب الأمرد هذا ضعيف جدا ولا يصح أبدا. انظر يا إخوان، الذي يعني تواتر عن السلف هو الذي يسعنا، فليقولون هو على وارتفع، على وارتفع، هذا الذي يعني. هناك من قال صعد، هناك من قال استقر، هناك من قال جلس، لكن المتواتر هو ايش؟ العلو والارتفاع. هناك نعم، هناك من قال استقر، هناك من قال جلس، هناك من قال صعد من بعض اهل العلم، منهم ابن عبد البر وغيره من علماء الاسلام، لكن الذي تواتر على وارتفع. نعم، نحن قلنا قبل قليل ان القدر ما كتب في اللوح المحفوظ، ما كتب في اللوح المحفوظ. قال اكتب مقادير كل شيء، اكتب مقادير كل شيء الى قيام الساعة. واما القضاء قلنا ايش هو؟ وقوع الشيء على العبد يسمى قضاء. قال تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين، فوقوع الشيء يسمى قضاء. قضاء، والذي كتب لوح محفوظ هو القدر. نعم. بالنسبة إلى المرجع في الفقه من العلماء، العلماء كثر في الفقه، هناك علماء في الشافعية، هناك علماء في مذهب مالك، هناك علماء في مذهب المالكية أو الأحناف، هناك في مذهب الحنابلة، فالعلماء كثر في الفقه. لا نستطيع نقول هذا هو المرجع ونظلم ذاك أو نظلم ذاك، لكن نقول العلماء كثر في الفقه والحمد لله، الفقهاء كثر، لكن أفضل الفقهاء من كان على مذهب أصحاب الحديث. هذا إخوان من أفضل، لذلك يقولون كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث، كل محدث فقيه وليس كل فقيه محدث. لذلك إذا كان المحدث فقيه كأحمد بن حنبل مثلا، هذا تجده صاحب حجة، لا يقول حلال أو حرام إلا وذكر الدليل، إلا وذكر الدليل. فمن كان على مذهب أهل الحديث يعني محدث والسهل بالفقه، فهذا إيش أقوى من الفقيه الذي لا يعرف إيش علم الحديث، لا يعرف هذا صحيح وهذا ضعيف، فتجده يستدل بالحديث الضعيفة. ذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي قال وأسباب رواية الحديث الضعيفة أن الفقهاء كانوا يذكرونها في الأحكام ولا يميزون بين الصحيح والضعيف. هذا يقول ابن رجب، يقول أسباب ورود الحديث الضعيفة أن الفقهاء يذكرونها في كتب الأحكام ولا يميزون بين الصحيح والضعيف. مثلا مذهب الشافعية المسح، قالوا تمسح أعلى الخف وأسفله، أليس كذلك؟ الشافعية والحنابلة قالوا لا، المسح أعلى الخف لا أسفله. ما دليل الحنابلة؟ الإمام أحمد محدث قال حديث علي بن طالب عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من عليه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفين. طيب وحديث صحيح. والشافعية قالوا حديث المغيرة بن شعبة أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخف وأسفله. حديث شعبة هذا ضعيف عند عامة أصحاب الحديث، فيه علة، هو من رواية وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وراد ثقة، فصحيح أنه عن وراد كاتب المغيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح أعلى الخف وأسفله، فشعبة غير موجود، عفواً المغيرة بن شعبة غير موجود في الإسناد، فهذا حديث معلول، فهذا السبب من إيش؟ من أسباب. مثلا قالوا أيضا الشافعية مثلا والمالكية التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، والحنابلة قالوا ضربة واحدة. ما أدري الحنابلة ما جاء في البخاري ومسلم حديث عمار بن ياسر لما أصابته الجناب ويسمع فقال إن مكانك التراب، قال وضرب التراب ضربة واحدة، لكن إيش قال البخاري؟ قال باب التيمم ضربة واحدة، قال البخاري قال مسح بها الوجه والكفين. طيب ما دليل أولئك؟ قالوا حديث ابن عمر قال التيمم ضربتان الوجه والكفين، رواه الدارقطني، رواه الدارقطني قال هو من قول ابن عمر ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطأ في الإسناد، خطأ في الإسناد. هنا عندك لديك حديث في البخاري مسلم، وكان عمار بن ياسر عن الله يفتل الناس أن التيمم ضربة، رواه الدارقطني يفتل الناس أن التيمم ضربة الوجه وكفين. فهذا إيش هو أحسن من أسباب أن من كان محدث وفقيه أقوى من إيش؟ من فقيه لا يميز على الحديث. قال الإمام كما قلنا ابن رجب رحمه الله أن من أسباب دخول الحديث الضعيفة أن الفقهاء إيش لا يميزون. نعم. أخونا يسأل سؤال مهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله في الصحيحين من أراد أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثر، يعني إيش يطول في عمره، فليصل رحمه، فليصل رحمه، حديث معروف في الصحيحين. يقول كيف الجمع بين هذا وبين أن المقادير قد قدرت، ما يبدل قول لدي وما أنا بظلام للعبيد، كيف الجمع بين هذا وهذا؟ هناك حديث أيضا آخر لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، لأن كيف الجمع بينه وبين؟ قال تعالى في سورة الرعد يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أرجع إلى تفسير الطبري وابن كثير في هذه الآية، قال ابن كثير قال ابن عباس الكتاب كتابان، الكتاب كتابان، كتاب بيد الملائكة وهذا يمحو الله منه ما يشاء ويثبت، كل يوم هو في شأن، فيها يفرق كل أمر، يعني ليس القدر، تقدر فيها مقادير، فيها يفرق كل أمر حكيم. وأما قال الآخر هو الذي لا يتبدل، يعني اللوح المحفوظ. وقد ذكر هذه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن مثلا كتب لفلان أنه يعيش 70 سنة، أنه يعيش 70 سنة، وكتب عليه في الكتاب الذي بيد الملائكة أنه يصاب بمرض من الأمراض، لكن لما يدعو الله سبحانه وتعالى رد هذا المرء عنه، لا يرد قدر إلا الدعاء، فيعيش إلى 70 سنة ثم يموت، يرتفع عنه المرض، يشفيه الله من هذا المرض إلى 70 سنة، هو الذي كتب في الله محفوظ الذي لا يبدل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يثبت إيش الذي في الله محفوظ ما يتغير. وعنده أم الكتاب، مثلا قالوا كتب عليه أن عمره 70 سنة، وكتب في الذي بيد الملائكة أنه يعيش 65 سنة مثلا، لكن في الدعاء والأعمال الصالحة ينسى في أثر، يموت في عمره إلى أن يصل 70 ويموت. هكذا قالوا والله أعلم في الجمع بين هذين. استدلوا أولا في هذه الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهذا يعني أول من ذكر ما يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقالوا هكذا بهذا القول. نعم.